لأنه لم يقنع بالذي جاء عن عمر بن ياسر رضي الله عنه, لأن عمر لم يوافقه عليه أو أنه لم يتذكره, لأن عمر رضي الله عنه لما أجنب وكذلك معه عمار بن ياسر وقد اجتهد عمار فتمرغ في الصعيد كما تمرغ الدابة, يعني قياسا على الاقتتال, وعمر رضي الله عنه كان معه ولكنه لا يذكر هذا الشيء, فذكر أبو موسى لعبد الله المسعود يعني هذا الذي حصل من من من من عمر رضي الله عنه, قال إن عمر لم يقنع بقول عمار, لم يقنع بقول عمار لأنه كان معه على كما قال ذلك عمار ولكنه لم يتذكر هذا الشيء, فهذا هو الذي جعل عمر يتوقف وأنه لا يأخذ بقول عمار لأنه أضافه إلى شيء كان حاضرا, يعني كان عمر رضي الله عنه حاضرا القصة حاضرا الذي جرى فلم يتذكر هذا الشيء فلم يوافقه, لكن ابن مسعود رضي الله عنه يختلف عن عمر لأنه سمع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وليس مثل عمر بكونه لم يتذكر شيئا كان له به علاقة, فموقف ابن مسعود رضي الله عنه ليس مثل موقف عمر, بل إن المناسب واللائق هو الاستسلام والانقياد لما جاء عن عمار رضي الله تعالى عنه وارضاه. والمسعود رضي الله عنه اجتهد وقيل إنه رجع عن هذا القول, وكذلك عمر قيل إنه رجع يعني عن هذا القول, وأن الجنب عندما يعني إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم لأنه جاء في يعني جاء في هذه السنة صحيحة ثابتة في حديث عمار, وكذلك أيضا جاء في القرآن لأن الملامسة المقصود بها في الآية الجماع, يعني المقصود بها في الآية الجماع. ومن مسعود رضي الله عنه لما ذكر له موسى أبو موسى قضية الآية وما جاء في الآية, فلو كان عنده أن الملامسة معناها اللمس باليد وأنه ليس مقصود بها الجماع لقال ذلك, ولكنه توقف وسكت ولم يجب شيئا مما يدل على أن الحجة إنما هي مع أبي موسى, وما قيل من أن ابن مسعود رجع إلى هذا هو اللائق, وهو اللائق به رضي الله تعالى عنه وارضاه, وأنه رجع عن هذا القول الذي كان يقوله. وكذلك قيل عن عمر انه رجع رضي الله تعالى عنهما. قال ابو موسى لعبد الله بن مسعود اذا لم يجد الماء لا يصلي. قال كان هذا يعني علمه ابن مسعود ابو موسى وعرف هذا, فاراد ان يعني ان يحاوره ان يتكلم معه في هذا الموضوع, قال إذا لم يجد الماء الجنب لا يصلي يعني منكرا يعني يكون يعني يترك الصلاة وأنه لا يصلي حتى يجد الماء. قال ابن مسعود قال عبد الله لو رخصت لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم البرد قال هكذا يعني تيمم وصلى. قال لو رخصت لهم بهذا يعني يكون الإنسان ينتقل من الماء إلى التيمم, لو رخص لهم بهذا لكان الواحد منهم إذا وجد البرد تيمم وصلى بالتيمم وترك الأصل الذي هو الاغتسال, وأنه صلى بالتيمم, وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه وارضاه. نعم. قال قلت فأين قول عمار لعمر؟ قال إني لم أرى عمر قنع بقول عمار. نعم, يعني هذا هو الوجه الذي جعله يعني لا يقدم على ما جاء عن عمار, قال لأن عمر لم يقنع بقول عمار, لكن عمر رضي الله عنه عذره أنه كان معه وأن القصة لهما جميعا وأنه لا يتذكر هذه القصة التي حدث بها أو التي أخبر بها عمار، فمن أجل ذلك قال ما قال اللي هو عمر رضي الله عنه. وأما ابن مسعود فإنه بنى على هذا وأنه لم يقنع بقول عمار، ومعلوم أن السنة إذا ثبتت عن أحد الصحابة وجاءت عن أحد الصحابة فإنه يؤخذ بها، ولكنه اجتهد رضي الله عنه ورأى هذا الذي رأى ودفعه إلى ذلك، كون عمر ما كان مطمئنا إلى حديث عمار لأن القصة بينهما جرت حصلت لهما جميعا، فهو لم يتذكر ولهذا قال ما قال. نعم. قال عن عبد الله وأبي عن عبد الله وأبي موسى فقال له أبو موسى أرأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟ فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء. وهذا مثل الذي قبله. فقال أبو موسى فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك؟ قال ألم ترى عمر لم يقنع بذلك؟ وهذا كذلك مثل الذي قبله. فقال أبو موسى فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الآية؟ فما درى عبد الله ما يقول. نعم، لما ذكر أن اعتذر عن قصة عمار بكون عمر لم يقنع بقول عمار انتقل معه إلى دليل آخر وقال دعنا من هذا، يعني يكون هذا ما قنع في دليل آخر وهو الآية، فما تصنع في هذه الآية يعني آية التيمم أو يعني التيمم بدل الاغتسال وبدل الجنابة بدل الوضوء، لأن الآية ذكر فيها الحدث الأصغر والأصغر والحدث الأكبر، وجاء بعد ذلك فإنهم إذا لم يجدوا فإنهم ينتقلون إلى التيمم، فيكون الحكم بهذه ولهذه. قال فلم يدري ما يقول، يعني معناه أنه توقف ما كان عنده جواب، وهذا يشعر بأنه يرى أن الملامسة هي الجماع، لأنه لو كان يرى الملامسة أنها لمس اليد لقال له أن المقصود بالآية كذا وكذا، لكنه توقف ورأى هذا الذي رآه يعني مخافة أن يتهاون الناس وأن يتساهل الناس بأنهم إذا وجدوا برد الماء أنهم يتحولون منه ويكون ذلك يدفعهم إلى التساهل وإلى التهاون في الأمر فينتقلون من الاغتسال إلى التيمم لأدنى سبب أو لأدنى مناسبة وهي حصول الماء فيه برودة. فقال إنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم، يعني بيّن رضي الله عنه السبب الذي جعله يقول بهذا القول حتى لا يفتح الطريق للناس والمجال للناس لأنهم إذا برد عليهم الماء ينتقلون إلى التيمم، ولكن هذا كما هو معلوم من كان هذا يرجع إلى كل إنسان يرجو الله ويخافه، فإذا كان ذلك يؤثر عليه ويلحق به ضررا فإنه يجوز له، وأما إذا كان مجرد تخوف والأمر سهل وقد لا يكون هناك أمر يقتضيه فإنه يأتي بالأصل ولا يتحول إلى البدل الذي هو التيمم. فقلت لشقيق فإنما كره عبد الله لهذا، قال نعم. نعم، قلت لشقيق يعني الراوي عنه، راوي عنه منه سليمان الأعمش. نعم الأعمش، قلت لشقيق إنما كره عبد الله يعني هذا لهذا، يعني كره أنه ينتقل إلى التيمم بسبب ما يخشاه من الخوف من أن بعض الناس يتساهل في الأمر ويتهاون ويترك الأصل لأدنى سبب وقد يكون لا يحتاج إلى ذلك ولا يستحق ذلك وليس من أهل ذلك فيتحول من الأصل إلى الفرع الذي هو التيمم. قال حدثنا بشر بن خالد. نعم. عن محمد هو غندر. نعم. عن شعبة. نعم. عن سليمان. سليمان هو الأعمش. عن أبي وائل. أبي وائل شقيق بن سلمة. عن أبي موسى وعبد الله بن مسعود. أبو وائل شقيق بن سلمة من الخضرمية أي كبار التابعين. الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يعتبرون من كبار التابعين الذين رووا عن كبار الصحابة وأدركوا كبار الصحابة. عن عمر بن حفص. عمر بن حفص نعم. عن أبيه. نعم حفص بن عياض. عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله وأبي مسعود. وهنا في الطريق الثاني ذكر الأعمش بلقبه وذكر شقيق باسمه، وفي الطريق الأولى ذكر الأعمش باسمه وذكر شقيق بكنيته، فإذا الإسناد الثاني فيه ذكر لقب وذكر الاسم للأعمش وأبو وائل، وفي الأول ذكر الأعمش باسمه سليمان وذكر أبو وائل باسمه شقيق بن سلمة. وهذان نوعان من أنواع علوم الحديث، يعني معرفة الألقاب ومعرفة الكنى. وفائدة معرفة هذين النوعين لئلا يتوهم الشخص الواحد شخصين، لأن الذي لا يعرف أن سليمان بن مهران يقال له الأعمش ولا يعرف أن شقيق بن سلمة كنيته أبو وائل، إذا رأى أبو وائل في إسناد ورأى شقيق بن سلمة في إسناد آخر، أو رأى سليمان في إسناد ورأى الأعمش في إسناد آخر، يظن أنهما شخصان وإنما هو شخص واحد. ذكر أحدهما باسمه مرة وبلقبه أخرى، وذكر أحدهما باسمه مرة وذكر بكنيته أخرى، فهما نوعان من أنواع علوم الحديث، معرفة ألقاب المحدثين ومعرفة الكنى للمحدثين. وفائدة معرفتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين. قال رحمه الله تعالى: باب التيمم ضربة. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال: كنت جالسا مع عبد الله وأبي مسعود وأبي موسى الأشعري، فقال له أبو موسى: لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم ويصلي؟ فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد. قلت: وإنما كرهتم هذا لذا؟ قال: نعم. فقال أبو موسى: ألم تسمع قول عمال لعمر: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح به ماء ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح به ما وجهه. فقال عبد الله: أفلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ وزاد يعلى عن الأعمش عن شقيق قال: كنت مع عبد الله وأبي موسى، فقال أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني أنا وأنت فأجنبت فتمعكت بالصعيد، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال: إنما كان يأتيك هكذا. ومسح وجهه وكفيه واحدة. ثم قال: باب التيمم ضربة، ضربة واحدة. التيمم ضربة بس، التيمم ضربة يعني ضربة واحدة، يعني أنه لا تكرر الضربات في الأرض عندما يريد أن يتيمم، بل هي ضربة واحدة يمسح بهذه الضربة وجهه وكفيه، يمسح بهذه الضربة الواحدة وجهه وكفيه، أنه لا يكرر الضرب، لا يكرر الضرب في الأرض في التيمم، وإنما يكون ضربة واحدة. وأورد هذا الحديث الذي هو حديث أبي موسى مع ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه أن شقيق كان حاضرا عند هذه المحاورة، شقيق بن سلمة الذي هو أبو وائل كان حاضرا هذه المحاورة التي جرت بين أبي موسى وبين عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما. قال شقيق كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري فقال له أبو موسى لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم ويصلي؟ فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد. ذكر الحديث الذي مر وأن أن أن ابن مسعود أن أبا موسى يعني قال له ما قال وأنه ذكر له الآية وقال إنه رأى أن فتح الباب للناس في هذا الأمر يؤدي إلى تساهلهم وأن تحولهم من الاقتصار إلى التيمم. فذكره بالآية فقال هذا ثم إنه قال بعد ذلك ما جرى بين أو ما حصل لعمار فقال قلت وإنما كرهتم هذا لذا؟ قال نعم. فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمررت في الصعيد كما تمرغ الدابة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. فقال عبد الله لما ذكر له ما يتعلق بالآية وبين أن الذي جعله يقول هذا حتى لا يفتح للناس باب التساهل وأنهم ينتقلون من الاغتسال إلى التيمم لأدنى سبب وإن لم يكن هناك أمر يقتضي أو يضطر إلى ذلك بأن يحصل الموت فرأى هذا من أجل هذا. ثم إنه ذكر له قصة عمار وحديثه مع عمر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه ما فعل عمار قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يأتيك هكذا وضرب في يده الأرض يعني ضرب في يده الأرض ضربة قال فضرب بكفه ضربة على الأرض هذا محل الشاهد ضرب بيده كفه ضربة على الأرض ثم نفضها يعني نفض يعني اليدين يعني حتى يخف ما فيهما من الغبار. وسبق في بعض الأحاديث أن فيه نفخ أنه جاء في ذكر النفخ وهنا ذكر النفخ فنفضهما ثم مسح بكفه على الأخرى ثم مسح وجهه. وهذه الرواية فيها ذكر الترتيب وأن مسح اليدين مقدم على مسح الوجه لأنه عطف الوجه على مسح الكفين ثم دل على على على الترتيب. لكن يعني هذا اللفظ يعني جاء عن يعني فيه لفظ آخر عن أبي معاوية عن الأعمش أنه أقدم أو أنه ذكر الوجه أولا ثم الوجه وبعده اليدين. والرواية التي ذكرها في الآخر فمسح وجهه وكفيه مسح وجهه وكفيه. ومن المعلوم أن الواو لا تقصد الترتيب لكن كون الحديث جاءت فيها والآية وردت بهذا الترتيب الذي هو ذكر الوجه أولا وذكر الكفين بعد ذلك دال على أن الوجه مقدم على الكفين. وقالوا أن الترتيب لا يشترط يعني ليس مثل وضوء أنه يشترط فيه الترتيب لكن الأولى هو أن يقدم الوجه على الكفين. وما جاء ثم لا يدل على أن الحديث أو أن الحكم إنما هو بتقديم الوجه للكفين على الوجه لأنه جاء في بعض الروايات في نفس الحديث أنه ذكر الوجه والكفين وقدم الوجه على الكفين. فإذا يكون يعني ذكر يعني ثم يعني في هذه الرواية يعني أنه جاء روايات أخرى أو رواية أخرى للحديث مخالفة لما جاء في هذه الرواية والتي فيها ذكر الترتيب فإنه جاء عنه عدم الترتيب. وتقديم الوجه على الكفين دل عليه القرآن في الآيتين من سورة النساء والمائدة حيث قدم الوجه على اليدين، وكذلك أيضا الأحاديث الكثيرة التي وردت وقد مر يعني في بعضها في باب الوجه والكفين، وكلها فيها تقديم الوجه على الكفين. وفي هذه الرواية جاء تقديم الكفين على الوجه، وبعض وقد اختلف على ابن معاوية جاء عنه هذا وجاء عنه هذا، فيحمل فترجح الرواية التي فيها ذكر الواو على الرواية التي فيها ذكر الترتيب لأنها مطابقة للروايات الأخرى. ثم إن هذا الحديث يعني فيه اختلاف عن الذي قبله، لأن الذي قبله فيه أن ذكر الآية مقدم، الحديث الذي قبل هذا فيه ذكر ذكر قصة عمار ثم ذكر الآية، وفي هذا الحديث فيه تقديم قصة عمار تقديم الآية على قصة عمار، هنا تقديم الآية على قصة عمار، لكن الرواية التي تقدمت يعني موضحة لأن قصة عمار متقدمة، لأنه قال دعنا من قول عمار، لأنه لما ذكر الاستدلال في قصة عمار وقال إن عمر لم يقتنع بقول عمار قال دعنا يعني من هذه، يعني سينتقل إلى دليل آخر، فما تقولون في قوله كذا وكذا. وهذا يبين يعني صحة الرواية أو تقديم الرواية التي فيها ذكر قصة عمار على الاستدلال بالآية، على الاستدلال بأنه قال دعنا من قول عمار، وهذا يفيد التقدم لأنه سينتقل من دليل إلى دليل آخر. بخلاف هذا فإنه ليس فيه شيء من ذلك، وإنما فيه ذكر الأدلة، هذا مقدم على هذا، لكن ذاك فيه هذه الجملة الدالة على أن ذكر الاستدلال بالحديث مقدم على الاستدلال بالآية لقوله دعنا من قول عمار. قال عبد الله ألم ترى عمر لم يقنع بقول عمار، وزاد يعلى قال ألم ترى عمر لم يقنع بقول عمار، يعني هذا يقول مسعود لأبي موسى قال دعنا زيادة الأخرى. فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني أنا وأنت فأجنبت فتمعكت بالصعيد فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال إنما كان يكفيك هكذا، ومسح وجهه وكفيه واحدة. نعم، يعني هذا فيه رواية ثانية في نفس الإسناد الذي هو الذي تقدم، وفيه وجهه وكفيه، يعني وجهه وكفيه، فقدم ذكر الوجه على الكفين، لكن الحديث الذي سبق الذي فيه قال دعنا من قول عمار دعنا من قول عمار، هذا يعني يفيد بأن ذكر الاستدلال بالقصة قصة عمار مقدم على الاستدلال بالآية، لأنه قال دعنا من قول عمار فما تقوله في الآية فما تقوله في الآية. فهذا يبين بأن الترتيب الذي جاء في بعض الروايات بأن الآية أولا وقصة عمار ثانيا أن الصحيح خلافه، لأن هذه الرواية مبينة للترتيب حيث قال له دعنا من قول عمار، انتقل من دليل إلى دليل، انتقل من دليل إلى دليل. هذه الرواية الأولى لقبل مرة الأحاديث اللي مرت في الباب قبله الباب اللي قبله إيه؟ نعم، اللي قال دعنا من قول عمار. نعم، فكيف نعم. تصنع بهذه الآية؟ نعم ايش يقول؟ اي حديث هذا؟ حديث الأخير عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وابي مسعود الأشعري وابي موسى الأشعري، فقال له أبو موسى لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم ويصلي، فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد. هذا هو الجواب الذي قاله في يعني في عند ذكر الآية، إلا أنه في بعض الرواية أو روايات سابقة قال فلم يدري ماذا يقول، يعني معناه توقف، يعني معناه توقف. وأما هنا فإن هذه الجملة جاءت بعد الاستدلال بقصة العمار بالنسبة للاستدلال بالآية, وهي أنه لو رخص لهم لأوشك إذا ضرب عليهم الماء أن ينتقلوا إلى تيمم. نعم. بعد التابع قلت وإنما كرهتم هذا لذا, قال نعم. فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمررت في الصعيد كما تمرغ الدابة, فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا, فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح به ما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه. يعني محل الشاهد قوله ضربة, الترجمة قال باب التيمم ضربة, يعني فهو أورده من أجل هذه الجملة التيمم ضربة ضربة ضربة يعني واحدة لم يكررها. فقال عبد الله أفلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار. هذا هو جوابه, هذا هو جوابه في, في, في, في, في جميع الروايات التي ذكر فيها الاستدلال في قصة عمار. وزاد يعلى عن الأعمش عن شقيق قال كنت مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني أنا وأنت فأجنبت فتمعدت بالصعيد فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال إنما كان يكفيك هكذا, ومسح وجهه وكفيه واحدة. رواية يعلى هذه أو الزيادة التي ذكرها يعلى التي قال وزاد يعلى يعني أنه قال أنا وأنت يعني يخاطب عمر, يعني أن هذا حصل لهما جميعا وأنه يعني يحكي شيء عن الاثنين عنه وعن عمر قال يعني أثني أنا أو أنت. وفي الأول كذلك ما ذكره في الآخر مسح يعني كف وجهه وكفيه اللي تقديم الوجه على الكفين كما هو الروايات الأخرى الكثيرة. فإذا نفس الحديث الذي فيه ذكر أنه مسح كفيه ثم وجهه عقبه بهذه الزيادة التي هي مطابقة لما جاء في القرآن ومطابقة للرواية الأخرى التي فيها أن الوجه مقدم على الكفين. قال حدثنا محمد بن سلام. نعم. عن أبي معاوية. محمد هو بن سلام محمد في بعضها محمد هو بن سلام هو بن سلام. نعم محمد هو بن سلام يعني هذا يفيد بأن هذا من دون البخاري, يعني كلمة هو لا يضيفها التلميذ وإنما يضيفها من دون التلميذ. عن أبي معاوية محمد بن خازم. عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله وأبي موسى. نعم. لأن كل هذا الحديث في هذه القصة تدور على الأعمش عن أبي عن أبي عن أبي وائل عن أبي موسى. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن أبي رجاء قال حدثنا عمران بن حسين الخزاعي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم, فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء, قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم ذكر بعد ذلك هذه ترجمة باب في بعض النسخ باب وفي بعضها بدون باب, فهو بدون باب حديث من الترجمة السابقة, حديث من حديث الترجمة السابقة وهي باب التيمم ضربة, باب التيمم ضربة. وعلى أنه باب وفي على الرواية التي هي ذكر باب يعني هو معناه أنه بمثابة الفصل من الباب الذي قبله, يعني له تعلق بالذي قبله وهو بمثابة الفصل من الباب الذي قبله. وإنما أورده البخاري هنا سواء كان فيه ذكر الباب ودون ذكر الباب لأن فيه إطلاق التيمم بدون تقييد بعدد فينصرف إلى أقل شيء وهو الواحدة كما قال ذلك الحافظ بن حجر, يعني إنما أورده يعني سواء بترجمة بدون ترجمة، لأن فيه ليس ذكر عدد الضربات، والترجمة إنما هي ضربة تجمم ضربة، وهذا ليس فيه ذكر الضربة، وليس فيه يعني التنصيص على عدد، وإنما جاء مطلقا، فمعنى ذلك يحمل على أقل شيء وهو الواحدة، معنى ذلك أنه يحمل على أقل عدد وهو الواحدة. هذا هو وجه إراده تحت هذه الترجمة، وجه إراده تحت هذه الترجمة أنه مقصود به أنه يطلق أو يعني ينطبق على أقل عدد الذي هو الواحدة، فحيث لم يبين له عدد فإنه يصرف إلى أقل شيء الذي هو الواحدة، لأنه لو كان هناك زيادة لا جاء بيانها، فلما ذكر الحديث الذي فيه ذكر الضربة والتنصيص على الضربة أورده بحديث لا ذكر فيه للضربة الواحدة، ولكنه مستفاد من جهة أن العدد يطلق على أقل شيء ويحمل على أقل شيء الذي هو الضربة الواحدة. هذا حديث مر بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتدلا لم يصلي في القبر. هذا الحديث مر بنا، يعني مر بنا في الحديث الطويل الذي فيه قصة المرأة التي صاحبة المزادتين، حديث عمران الطويل الذي مر بنا بالأمس، وفيه أنه لما صلى بالناس ورأى رجلا معتزلا لم يصلي قال ما لك لم تصلي ما لك، قال إني أصابتني جنابة ولا ماء، قال عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك. ثم إنه بعد ذلك بعدما جاء الماء وأخذوا من استفادوا من المزادتين للمرأة المشركة أعطاه إناء وقال وأمره أن يغتسل فيه، أعطاه ماء. هنا ذكره اختصارا من أجل قوله عليك بالصعيد فإنه يكفيك، فلم يذكر له عددا فيكون محمولا على أقل عدد الذي هو الضربة الواحدة. قال حدثنا عبدان، عبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي، عن عبد الله، عبد الله هو بن مبارك ابن المبارك المروزي، عن عوف، عن عوف ابن أبي جميلة العرابي، عن أبي رجاء العطاردي، عن عمران بن حصين رضي الله عنه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونحب أن ننبه الإخوان الذين يقودون المساعدات أن كل واحد منهم يكتب ورقة يذكر فيها اسمه وبلده وتوقيعه وتاريخ اليوم، وكذلك وإن كان ولكون بعض هذه الأموال التي تصرف منها ما هو زكاة، فالذي لا يستحق الزكاة يكتب في الورقة أنه لا يريد شيء من الزكاة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان في يده خاتم هل يمسح عليه بالتيمم أم يخلعه؟ لا ما يخلعه، أبدا يتيمم على يده، يتيمم على يده ولو كان الخاتم فيها ما يوتر. من استيقظ وعليه جنابة وكان البرد شديدا وهو بإحدى الخيارين، إما يغتسل ويصلي في البيت أو يتيمم ويصلي مع الجماعة، ماذا يفعل؟ الجماعة يعني كون الإنسان يغتسل يعني ويسخن الماء أو يعني يستعمل يعني استعماله يعني ما نافقه الصلاة، فإنه يصلي يغتسل ويصلي في البيت، يغتسل ويصلي في البيت، لأن الواجب عليه هو الطهارة الأولى التي هي طهارة الماء، والتيمم إنما يصار إليه عند تعذره، والآن هو غير متعذر، وكونه يصلي الفريضة باغتسال وتفوته الجماعة هذا هو الذي ينبغي له يفعله، لا أن يتيمم ويروح لصلاة الجماعة وعنده الماء، لأنه انتقل إلى إلى إلى التيمم مع وجود الماء وليس له ذلك، بل يغتسل وإن أدرك الصلاة أدركها وإلا صلى في البيت. يقول: هل الموالاة واجبة في التيمم مثل الوضوء؟ الذي يبدو أنها غير واجبة، أنها غير واجبة، وقالوا أن يعني بعض العلماء قال لا تشترط الموالاة، لا تشترط الموالاة، لكن كون الموالاة يعني يعني كلامي على الترتيب، أنا الآن أجبت على الترتيب وهو أن كونه يقدم الوجه هذا هو الذي ينبغي وهو الأولى وهو المطابق للآيات للآيتين وللأحاديث الكثيرة، هذا هو الأولى، لكن لو أنه عكس لا يقال أنه مثل الوضوء، لو بدأ برجليه يعني أن وضوء صحيح، لا ليس صحيح، بل عليه أن يرتب يعني في الوضوء. وأما بالنسبة للتيمم فالأمر سهل، الأولى أن يأتي بالترتيب يقدم الوجه على الكفين. وأما بالنسبة للموالاة معلوم أن القضية ما تحتاج إلى عناء وتعب وإلى فصل، لأنها كلها ضربة واحدة يمسح وجهه وكفيه، فإيش الذي يمنع الإنسان من كونه يعني يمسح يضرب ضربه ويمسح وجهه وبعدين يروح يشتغل في أمور أخرى ثم يرجع ويغسل كفيه؟ لكن لو حصل أنه يعني حصل يعني شيء يعني شغله، مع أن الأمر ما يحتاج إلى انشغال لأن كلها ضربة واحدة يمسح لها وكلها تحصل في لحظة واحدة، ما فيه يعني شيء من مجال، لكن كونه يعني يضرب يعني ضربة واحدة يمسح وجهه وبعد ساعة يروح يضرب ضربة هذا يعني يبدو أن هذا غير مستقيم، وإنما يضرب ويمسح يعمل الاثنين إذا فعل. يقول قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ألا يدل على أن المسح على اليدين إلى المرفقين قياسا على موضع الغسل والوضوء؟ لأنه جاء تنصيص على الكفين ولا قياس مع النص، لأن عمار هو قاص راح تمرر يعني يظن أن الغسل أن التيمم مثل الغسل وأنه يتمرغ بالصعيد حتى يصيب جسده كله، فالقضية ليس قضية في قياس، القضية قضية في نص، والنص جاء بذكر الكفين، أحاديث عديدة يعني فيها ذكر الكفين، فإذا اليد يعني كانت محتملة وجاء بيانها بالنسبة للوضوء إنها المرافق، وجاء بيانها بالنسبة للتيمم إلى الكفين. يقول: إذا تيمم الرجل لأجل الخوف، خوف المرض، وذلك خلال اليوم كله، فهل يكتفي بالتيمم لكل صلاة أم يتوضأ؟ احنا سبق أن قلنا يعني إذا كان الماء موجود ويعني الخوف يعني ذهب فإنه ينتقل إلى الماء، لكن إذا كان أن الخوف لا يزال موجود وقد تيمم، وقد عرفنا في الدرس الماضي أو الذي قبله بأنه يصلي يعني ما لم يحدث، أنه يصلي بهذا التيمم ما لم يحدث، يعني معناه أنه مثل الوضوء، فالوضوء يعني يبقى حتى يحدث وهذا يبقى حتى يحدث. يقول: وذكرتم بأن المقصود من الصعيد كل ما كان على وجه الأرض، نعم، ولو لم يكن عليه تراب أو غبار. لا يعني هو لابد أن يكون عليه غبار، ومعلوم أنه إذا كان في العراء ففي غبار، وإنما إذا كان في داخل البيوت والجدار ليس في غبار فلا يتيمم فيه، ولكن في الخارج يتيمم فيه لأن يكون عليه غبار، لأن يعني المقصود ما يعني ما يتصاعد يعني على يد الإنسان، والرسول صلى الله عليه وسلم تيمم على الجدار، والجدار إنما تيمم لأن فيه غبار لا لخاصية الضرب على شيء وإن لم يكن في غبار، لأن قال صعيد، الصعيد هو ما يتصاعد، ولكنه سواء كان تراب أو غير تراب كما أن الجدار يتم فيه فالمكان الصخري يتيمم عليه لأن عليه غبار، امرأة عليها جنابة وقبل أن تغتسل جاءتها الدورة، فماذا تفعل؟ تغتسل للجنابة. ومعلوم أن الاغتسال للجنابة يعني فيه فائدة لها، لأنها تستطيع أن تقرأ القرآن، لأن الجنب يمكنه أن يتخلص من الجناب بالاغتسال، وأما الحائض لا يمكنها، ولهذا يمكن تقرأ القرآن من حفظها لأنها حتى لا تنسى، بخلاف الجنب فإنه التخلص من الجناب بيده، وهو أن يغتسل أو يتيمم، فالمرأة عليها أن تغتسل يعني حتى من أجل الجنابة وتذهب الجنابة، وأما الحياة فإنه باق عليها. إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت هل يعيد؟ لا ما يعيد. يقول في بلدنا أحيانا ينقطع الماء عن المسجد فلا يوجد فيه ماء، والناس يأتون إليه يظنون وجود الماء وقد حان وقت الصلاة، فهل يتيممون ويصلون؟ لا لا يتيمم، ما دام الماء موجود في بيوتهم أو قريب من بيوتهم يمكن، يعني إن كانت بيوتهم قريبة يذهبون ويتوضؤون، وإن كان يعني ليست بيوتهم قريبة وفي المجاورين للمسجد من يحضر لهم أن يتوضؤون أو يدخلون يتوضؤون فعلوا، وإلا فإنهم لا يتيممون مع وجود الماء، وإنما يتيممون فإن أدركوا، والجماعة إذا كانوا ينتظرونهم صلوا جميعا، وإن صلوا وهؤلاء لم يصلوا بأنهم مشغلون بالوضوء يصلون بعد ذلك. يقول هل يجوز أن نمنع الناس عن أمر قد رخص الله لهم فيه بدعوى سد الذرائع؟ الشيء الذي جاء فيه دليل يدل على جوازه وعلى مشروعيته وعلى الأمر به، فإن الأصل أنه يفعل يعني المأمور به، وإنما سد الذرائع يعني يصار إليها إذا ما كان هناك دليل، أما إذا كان هناك دليل في مسألة معينة فإنه يحل بالدليل، وإنما بعض المسائل التي يعني ليس فيها دليل والأمر فيها مشتبه، ويعني سد الذرائع يعني التي تؤدي إلى يعني أمور يعني منكرة أو أمور محرمة، لا شك أن سد الذرائع قاعدة من قواعد الشريعة، وقد جاء فيها أدلة كثيرة تدل على على على اعتبارها، وابن القيم رحمه الله ذكر في إعلام الموقعين 99 دليلا من أدلة سد الذرائع، 99 دليلا من أدلة سد الذرائع، فالذريعة التي أو الوسيلة التي تؤدي إلى محرم فإنها تمنع كما يمنع من المحرم، ولهذا يعني اتخاذ القبور مساجد هو ليس شرك ولكنه وسيلة إلى الشرك، الشرك هو الاستغاثة بالأموات، فمنع من اتخاذ القبور مساجد لأنه يؤدي إلى الشرك، فهي وسيلة تؤدي إلى أمر محرم، أما إذا كان شيء مشروع وجاء دليل يدل على اعتباره وعلى أنه يفعل فلا يقال أنه يعني لا يفعل لأنه يؤدي إلى كذا، لأن ما دام أن الشيء مأمور به فالإنسان يمتثل الأمر. يقول هل يجوز التيمم في القطار والطائرة إذا لم يتيسر له الوضوء فيهما؟ الطائرة والقطار مثل داخل البيت، يعني الـ يعني الـ مثل ما قلنا أن الجدار في البيت يعني يصير ممسوح ونظيف وليس فيه، فإذا كان عنده يعني شيء يتيمم وإنه يصلي على حسب حاله، مثل ما مر بنا أنه إذا فقد الماء والتراب أي فقد الأرض التي يتيمم عليها فإنه يصلي على حسب حاله، مثل الإنسان الذي يكون يعني مربوط في سارية وليس عنده قدرة لا على تيمم ولا على وضوء فإنه يصلي على حسب حاله بالنية. وقد سبق أن مر إذا لم يجد الماء والوضوء، إذا لم يجد الماء والتراب. يقول إذا كانت الأرض نزل عليها مطر فهل يلزم أن يحفر الأرض حتى يصل للأرض التي فيها غبار؟ لأنه أحيانا يكون المطر قليل والتراب الغير ممطور قريب ممكن الوصول. إذا كان بسيط يعني يمكن أن يزيله برجله وأنه يعني مجرد يعني شيء خفيف يعني على رمل يعني والإنسان إذا حركه برجله ظهرا فإنه يفعل هذا. لكن إذا كان من الأرض ملبدة وليس فيه إلا يعني يعني حفرها يعني يحتاج إلى حفر لا ما يحتاج إلى حفر. لكن إذا كان أنه مثل ما ذكرنا شيء يسير جدا تحركه الرجل يعني يحرك الرجل وتبقى يظهر التراب يفعل. يقول من تيمم خوف البرد ثم تحسن الحال وذهب البرد في نفس اليوم هل يغتسل؟ نعم أصل الاغتسال لازم كما هو معلوم. الإنسان الذي تيمم إذا وجد الماء يغتسل أو إذا قدر على الماء يغتسل. ما هو معنى ذلك أنه إذا تيمم خلاص ما يغتسل؟ لا في اغتسال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي مر بنا في الحديث والذي قال أنه أجنب ولا ماء وقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك لما وجدوا الماء أعطاه إياه وقال يعني يغتسل به وأمره أن يغتسل به. فإذا وجد الماء أو قدر على استعماله لا بد من الاتيان به لا بد من استعماله لأن هذا عذر يعني مؤقت حيث لم يجد الماء فإنه يعني يستعمل هذا البدل ولكنه عندما يجد الماء فيما يتعلق بالجنابة فإنه يغتسل. وكذلك بالنسبة للحيض تغتسل إذا تيممت من أجل انقطاع حيضها وصارت تصلي بسبب ذلك لأنه لا ماء إذا وجد الماء تغتسل. يقول المني الذي ينزل بعد الجماع هل يوجب الغسل مرة أخرى؟ إذا كان الإنسان جامع ثم اغتسل ثم يعني ظهر منه مني بعد ذلك لا يوجب اغتسل لا يغتسل لأن هذا تابع للأول تابع للجماع الأول وهذا من آثاره فكون ظهر منه شيء بعد ذلك لا يعيد اغتسل. يقول شخص بعد أن يتوضأ يشعر بقطرة بول يجد ذلك بعد الوضوء وأحيانا أثناء صلاته إذا كان وسواس يبتعد عنه ولا يلتفت إليه وإن كان غير وسواس وأن هذا حقيقة فإن ولم يكن معه سلس بول إذا كان ليس معه سلس بول وإنما هذا شيء طارئ فإنه نجس وعليه أنه يعني أنه يغسله ويتوضأ من جديد وإن كان في الصلاة لكن بعض الناس يمكن يصير عنده وسواس فلا يلتفت إلى الوسواس لا يلتفت إلى الوسواس إلا إنسان يعني عرف أنه يعني كان معها يعني حصر بول وأنه يعني كذا وانطلق منه البول هذا شيء آخر. أما مجرد أن يكونه يعني يقول أحس بكذا وأحس بكذا إن كان أنه مع سلس بول فلا يلتفت إليه أصلا لأنه لو التفت إليه ما يمكن يعمل أي عمل لأنه ليس هناك عمل مع الوسواس وإن كان مو وسواس لأن هذا شيء محقق وأنه انتقض وضوءه بخروج بهذا البول فيجب عليه أن يعني يغسل النجاسة ويتوضأ ويصلي. يقول الاغتسال بعد وجود الماء للمتيمم واجب؟ الاغتسال بعد وجود الماء للمتيمم واجب؟ واجب نعم الرسول أمر بهذا. يقول بارك الله فيكم عندنا في البلد قوم ينطقون القاف كافا والكاف شينا يقرؤون القرآن بهذه اللغة وربما قدم أحدهم فأما بالناس وقرأ بها هل تصح صلاتهم؟ إذا كان فيهم من يعني ينطق نطقا صحيحا بالقرآن فهو الذي يجب أن يقدم ولا يقدم من عنده نقص مع وجود من عنده كمال لا يقدم. لكن إذا كانوا كلهم كذلك أولا عليهم أنهم يتعلموا النطق الصحيح وقبل أن يتعلموه لهم أن يصلي بعضهم ببعض. يقول: هل يجوز أن أعطي زكاة مالي كاملة لأخي وهو محتاج وعليه ديون؟ يجوز، لكن ينبغي للإنسان أن لا يجعل زكاته وقاية لماله، لأن القريب له حق غير الزكاة، وبعض الناس يتخلص من الحق بالزكاة، يتخلص من الحق الذي عليه لأقاربه بالزكاة. إذا كان الزكاة قليلة فالفقير القريب أولى بها من غيره، لأنها على القريب صدقة وصلة. لكن إذا كانت الزكاة كثيرة ويخص بها إنسان يوفي ديونه مع أنه عنده قدرة على مساعدته من غير الزكاة، ما ينبغي له أن يخصه بها ويحرم غيره من الزكاة، وإنما يعطيه من ماله ويعطيه من الزكاة، يعطيه من ماله ويعطيه من الزكاة. وأما كونه يخصص يعني زكاته أو زكواته لسداد ديون أقاربه ولا يوزع الزكاة ويجعلها وقاية للمال ويقول إذا ما أعطيتهم من الزكاة أعطيهم من المال، ما يعطيهم من المال، وحقهم يعني لهم عليه حق أن يساعدهم ويعينهم ويبرهم ويحسن إليهم، لكن إذا أعطاهم وأعطى غيرهم ما في بأس. يقول: نضطر في بعض الأحيان في بلدنا أن نجعل المال في البنك مثلا للتسجيل في الحج أو العمرة، وتجري على هذا المال زيادة، فما هي أفضل الطرق في التصرف بهذه الزيادات؟ الإنسان إذا احتاج إلى التعامل مع البنك بالإيداع، فإنه إذا كان بالإمكان أن يكون البنك عنده خزانات يؤجرها، فهذه الطريقة الصحيحة والسليمة للمعاملة مع البنك، لأنك بهذه الطريقة لا تمكن البنك من التصرف بمالك، لأنه يعطيك خزانة ويعطيك مفتاح الخزانة وأنت تضع نقودك تأتيها كما هي، ما حد يصل إليها غيرك. أما إذا أعطيتها للبنك ودخلت في حسابه فإنه يتعامل بها في الربا، فإن كان يوجد مثل هذه الحالات التي فيها خزائن تؤجر، هذا هو أفضل طريقة تستعمل مع البنك. وإن لم يكن والإنسان يخشى على نفسه المال الضياع، فإنه يضعه في البنك لكن لا يأخذ عليه الفائدة. يقول: هل يصح الوضوء وعلى يد الإنسان حبر؟ هل الحبر يمنع من وصول الماء؟ إذا كان الحبر ليس شيئا يعني يغطي البشرة، وإنما هو مثل إذا كان مثل الحنة، معلوم أن البشرة يعني ظاهرة، ولا يعني، وإنما الذي يمنع يعني وجود يعني شيء يغطي ويحجب وصول الماء. أما إذا كانت البشرة يعني ظاهرة وإنما تغير لونها يعني بسبب يعني حنة مثلا، فإنه لا بأس بذلك، ولكن مثل هذه الأوساخ والوسخ وكذا الإنسان ينبغي له أنها يزيله. وإلا من ناحية الوضوء إذا كان أنه ما يمنع الوصول للبشرة ما يؤثر. يقول: نحن نسكن في منطقة قرب بغداد وتحولنا إلى العمل في محافظة تبعد عن بغداد أكثر من 350 كيلومتر ولم ننوي الإقامة، فهل نتم الصلاة أم نقصر؟ إذا كنتم يعني ستبقون، إذا كنتم يعني جالسين في البلد يعني أكثر من 4 أيام فأنتم حكمكم حكم المقيمين، يعني معناه أنكم لا تقصرون. وإذا كان جلوسكم يعني في بلد معين أقل من 4 أيام، يعني تجلسون في أقل من 4 أيام وأنتم مسافرون لها لا تعتبرون مقيمين فيها، يعني فالإنسان إذا دخل بلدا وهو يريد أن يجلس فيها 4 أيام فأقل حكم المسافر، مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عام حجة الوداع فإنه نزل بالأرض حرة أيام وكلها يقصر الصلاة، ثم إنه خرج منها إلى منى، انتقل منها إلى منى. فأنتم إذا كنتم تعملون مثلا تذهبون يعني إلى بلد معين وتبقون فيه أربعة أيام فأكثر، فأنتم حكمكم حكم مقيم من حين تصلون إلى البلد. وإن كان بقاءكم في البلد ينقص عن أربعة أيام فأنتم في هذه المدة لكم أن تحصل. نقول هل يصلح أن يكون المأموم إماما بعد انقضاء صلاة الإمام الراتب؟ نعم المسبوق يجوز أنه يعني يدخل مع حاجة في صلاته، وكان أولا مأموما ثم صار إماما لا بأس بذلك. وحتى المنفرد يعني لو دخل يعني دخل معه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ابن عباس لما كان يصلي صلاة الليل فإنه دخل منفردا ثم جاء ابن عباس وصف بجواره فصار إماما، لأنه دخل بالصلاة منفردا ثم بعد ذلك صار إماما. وكذلك الإنسان الذي هو مسبوق إذا سلم يعني وجاء وصار يقضي صلاة وجاء دخل معه نعم يجوز. يقول أنا مقتنع أن علة تحريم الخمر بأنه يسكر، وأنا أبيع العطور التي فيها كحول، وأعتقد أن الأولى ترك هذا، فهل أنا مؤاخذ على عدم فعلي ما هو أولى؟ يعني ما دام هذا الشيء الذي يعني هو محرم، وأنه يعني بعض الناس يمكن يستعمله في أمر محرم، فأنت أقل أحوالك ما نقول أنه يعني لك ذلك، دعنا يريدك لما يريدك، فأنت اترك هذا الشيء وابحث لك عن تجارة لا شبهة فيها ولا حرمة فيها، ودعنا يريبك لما لا يريبك. ما ذكرتموه سابقا عن قضية ما يسمى بالفوائد البنكية، هل الأفضل أن ندع ونترك المال للبنك أم نأخذه ونصرفه في مرافق المسلمين؟ إذا وصل الإنسان أو دخل في يعني وصل إلى الإنسان فإنه يتخلص منه بصرفه في الأمور الممتهنة، أما كونه يدخل على اعتبار أنه سيأخذ يعني هذا الشيء فلا يجوز له. لكن إن وصل إليه أو كان قبضه وجاء يسأل ما أفعل به، لا نقول له رجع للبنك، وإنما نقول له اصرفه في أمور ممتهنة كبناء الحمامات وتعبيد الطرق وما أشبه ذلك. يقول أنا معلم في مدرسة بالمرحلة الثانوية، فهل علينا إلزام الطلاب بصلاة الظهر قبل ذهابهم إلى البيت؟ إذا كان أنهم يعني يخرجون يعني بعد ما الناس يصلون بعد ما تصلى، فأنتم صلوا جماعة قبل أن تصرفوا. وأما إذا كان أن خروجهم يعني يمكنهم أن يدركوا المساجد والناس لم يصلوا، يعني إرسالهم بدون يعني تقييدهم ما دام يمكنهم أن يصلوا ما يجوز. قل في بلدنا نؤمر بوضع الزكاة في صناديق في المساجد، ثم هذه الصناديق توزع بأمر الحاكم على شكل قروض، ونحن لا ندري أين تذهب، فهل لنا أن نضع زكاتنا فيها أم لا؟ لا تضعونها فيها، يعني الزكاة إنما تصرف في مصارفها، ما تصرف في أمور أخرى، ما تصرف في بناء المساجد ولا في بناء الأربطة ولا في بناء القناطر ولا في بناء المدارس، وإنما تصرف في المصارف الثمانية فقط اللي ذكر الله في كتابه العزيز. حتى بناء المساجد ما تبنى فيها المساجد، الزكاة لا تبنى فيها المساجد. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.